مش لم يجحد بعد أن وصل له العلم بأن هذا كفر، ولكنه لم يقتنع. قيل له بأن هذا كفر ورد عن الإسلام، ولكنه لم يقتنع بهذا الكلام بعد أن قيمت عليه الحجة. هل هذا أيضا يخرج من الملة؟ سؤالك يختلف كل الاختلاف عن ما كنت أنا في صدري، لكن هذا سؤال يفيدنا الآن. كثير من أخواننا الذين يظنون، وفسروا الظن هنا كيفما شئتم، فسرتموه بالظن النبوي أو فسرتموه بالظن الشرعي. الظن اللغوي هو الذي أنكره الله عز وجل في حق المشركين حينما قال عنهم إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. كثير من الشباب الذي يظن أنه أوتي شيئا من العلم، سواء فسرتم الظن هكذا أو على عكسه، كما قال تعالى في حق المؤمن الذي يؤتى كتابه بيمينه: إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية. الظن إذن له مفهوما متعاكسان تماما، يعني هو كما يقول اللغويون من ألفاظ التضاد، من ألفاظ التضاد، لفظة واحدة تعطي معنيين متعاكسين تماما. وهذا هو المثال بين أيديكم. ويقال في اللغة: بانت الشمس، طلعت، غابت. يقال: رجل جليل، عظيم، حقير. ولا بأس أن أقص لكم قصة، لأنهم يقولون في بعض المجالس أن العلم بما جاء، فخلينا نرطب شوي بمثل هذه القصة. جمعني مجلس مع قسيس ماروني لبناني، وتعرفوا اللبنانيون عرب ولو كانوا نصارى، فهم يتكلمون عربية، وجرى نقاش طويل بيني وبينه. والشاهد وصلنا إلى أنه ينكر على المسلمين أنهم يحرمون ترجمة القرآن. فقلت له: ماذا تعني بترجمة القرآن حينما تنسب إلى المسلمين أنهم يحرمون ترجمة القرآن؟ هل تعني الترجمة اللفظية أم الترجمة المعنوية؟ قال: أعني ترجمة اللفظ. قلت: هذا مستحيل، هذا غير ممكن. قال: كيف؟ قلت: لأنه يوجد في اللغة العربية ألفاظ وجمل لا يمكن أن تترجم حرفيا بأي لغة أخرى. اللبنانيون كالسوريين كانوا محكومين من فرنسا، فكثير من أولئك درسوا في المدارس الحكومية وتعلموا اللغة الفرنسية. فهذا الماروني يحسن اللغة الفرنسية بطبيعة الحال. قلت له: خلينا ندخل في تجربة بسيطة جدا. أنت الآن تجمع بين معرفتك باللغة العربية وبين معرفتك باللغة الفرنسية. أنا أقدم لك آية مختصرة جدا وليس فيها كلمات ألفاظ كثيرة، ترجمها نجمة. قال: ها. قلت له: قال تعالى: والليل إذا عسعس. فهو دهش حقيقة. قال: ما منع عسعس؟ قلت له: هذا هو المقصود. عسعس في اللغة أقبل، عسعس أدبر. شوفوا بلاغة القرآن. فكر هو قليلا، قال: أنا أنظر السياق والسباق، شوف الخبيث في عنده شيء للثقافة العربية الشرعية. قال: ينظر في السياق والسباق. فعلى أي ما دل السياق والسباق اخترت أحد المعنيين. قلت مثلا الآن أنت تفسر عسس بما أقبل باللغة الفرنسية؟ قال نعم. قلت يمكن أن يأتي شخص آخر ويخالفك تماما ويقول لا أنا أرى أن السياق والسباق يقول عسعس يعني أدبر. صمت الرجل. قلت وقد يأتي رجل ثالث فيقول لا أنا أرى لا هذا ولا هذا وإنما أرى أقبل وأدبر، وهذا أقرب إلى الإعجاز القرآني والآفاقي، سنريهم آياتنا في الآفاق في مصر. فكل من إقبال الليل وإدباره آية. إذن سوف لن تستطيع أن تترجم القرآن ترجمة لفظية، تجيب كلمة بدال إيش عسعسة فأنت بشهادتك. صار في عندنا الآن ثلاث ترجمات، عسعسة أقبل، عسعسة أدبر، عسعسة أقبل وأدبر. لا يمكن ترجمة القرآن، لكن إذا قصدت ترجمة معاني القرآن هذا لا يقول أحد من المسلمين لعدم جوازه، بل هذا ما قام المسلمون به قبل هذا الزمان، حيث فسروا القرآن إلى اللغة التركية إلى اللغة الفارسية، بل ربما فسر بعضه إلى اللغة الألبانية. لكن البحث هو حول تفسير ترجمة القرآن ترجمة لفظية. نعود إلى ما كنا فيه. قد يظن بعض الطلاب أنه أوتي شيئا من العلم فيقول أنا اجتمعت مع فلان وأقمت الحجة عليه وما اقتنع. أنا أقول له مهلا يا أخي، قد تكون أنت لست في موضع الحجة، أنت تظن في نفسك أنك عالم وأنك عالم نحرير وأنك علمت القرآن ومعاني القرآن وأحط بقسم كبير جدا من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن في واقع أمرك لست كما يقال في نعير ولا في النفير. نعم إذا شئتم ندرك الصلاة ننصرف. يا تفضل. الأكراد خاصة بالنسبة لبعض المشايخ الطرق، أب فتوح.